الصوفي ده راجل يريد أن ينتقل من الدليل إلى المدلول، يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين بالتحقق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، ويكون كل ذلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد اسمه صوفي بيفكر انه يوصل الى الله الا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقانون الصوفية قائم على الكتاب والسنة اساس، دي الحقيقة. ومن ادعى غير ذلك يبقى مش صوفي، يبقى دخيل زي اي طائفة دخل فيها دخلاء. وحكي عن مالك بن دينار انه قال: اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم سح في الارض فاطلب الاثار والعبر حتى تنخرق النعلان وتنكسر العصا. يبقى الهدف من السفر قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف بدأ الخلق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا اننا نسير في الارض ونسيح في الارض، وقال السائحين والسائحات. يبقى السياحة في الارض مطلوبة للعبرة ولا لتفحص الأكوان حتى تنطبع صور الأكوان، ولكن لتفحص عبرة الله في الأكوان وفعل الله في الأكوان، حتى لا ينطبع في مرآة قلبك إلا فعل الله ولا ينطبع آثار الفعل، بل ينطبع فعل الله نفسه وهو إيه، وهي العظة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه العبرة. وقيل كان أبو عبد الله المغربي يسافر أبدا ومعه أصحابه، يعني دائم السفر والترحال والانتقال، وكان يكون محرما فإذا تحلل من إحرامه أحرم ثانيا، يعني كان باستمرار يسافر، يعني ينتقل من بلده إلى مكة ويحرم، وأول ما يرجع ثاني يرجع ثاني ينتقل ويحرم، وهكذا كان دائم الترحال والسفر، وسفر للعبادة. ولم يتسخ له ثوب ولا طال له ظفر ولا شعر، يعني كان يراعي آداب الإسلام في سفره، فكان يحافظ على سنة النبي الظاهرة، فكان يقصر شعره ويقطع ويقصر أظفاره وهي السنن الظاهرة، ويحافظ على الثوب الحسن والثوب النظيف. فالصوفية ليست هي ثوب متسخ ولا شعر طويل أشعث أغبر ثم يقول هذه هي الصوفية، بل الصوفية هي مراعاة الجمال الظاهري مع مراعاة الجمال الباطن. وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه، وكان بالليل لما يمشي يخلي أصحابه وراءه، فكان إذا حدا أحدهم عن الطريق يقول: يمينك يا فلان، يسارك يا فلان، وهو مديهم ظهره. يبقى هو بالليل بيمشي قدامهم عشان يبقى دليل ليهم، وعلشان يتحسس الطريق فإن كان هناك أذى يتحمله هو عنهم. يبقى الشيخ له واجبات في السفر مع تلامذته، ان هم يكفيهم مؤنة السفر، يكفيهم جهة السفر، وبعدين يتحسس مخاطر الطريق قبلهم في الليل. انما في النهار لا، في النهار مش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حمي الوطيس يكون اقرب الناس الى العدو صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الاذى هو صلى الله عليه وسلم، فاذا هدأت حرب المعركة كان الصحابة يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الغنائم وغير ذلك. وكان يمشي معه أصحابه بالليل وراءه، فكان إذا حدا أحدهم عن الطريق يقول: يمينك يا فلان، يسارك يا فلان. يبقى دي من باب الكرامة، يعني ربنا بيجعله يرى من خلفه وراثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأصحابه حتى يتبعوه ويروا فيه خصوصية، يوم يظلوا على اتباعه والتأدب بأدابه. وكان لا يمد يده الى ما وصلت اليه يد الادميين، يعني ما كانش ياكل اكل الناس الادميين في طول سفره ده، كان ياكل من ورق الشجر كده اي حاجه في الطريق ياكلها. وكان طعامه اصل شيء من النبات يؤخذ فيقلع لاجله. وقيل كل صاحب تقول له قم فيقول الى اين، فليس بصاحب. صاحبك اللي هو يمشي معاك من غير ما يسالك انت رايح فين، ده يرى كده. انما اول ما تقول للواحد تعالى معايا يقول لك فين، اعرف ده مش صاحب، ده ما ينفعش معاك السفر، لان سفر الصوفيه لغير مقصد. هيقول له الى اين، ازاي الى اين، احنا مقصدنا الله، انت تايه لسه مش عارف احنا مسافرين لفين. يبقى ده صاحب تايه، اللي يقول الى اين ده يبقى تايه لسه مش عارف مسافرين فيه. احنا مسافرين الى الله، فاول ما يقول له الى اين يعرف انه مش ده لسه مش عارف مقصده ولا عارف وجهته. فده ما تصاحبوش في السفر، هيقطعك ويعطلك، وكل شوية في الطريق يقول لك انا نفسي اكل كذا ونفسي اشتري حاجة للعيال وعايز اجيب مش عارف، هيضيع وقت. فيبقى ده ابعد عنه حينه هيقطعك. وفي معناه انشدوا إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأي حرب أم لأي مكان. يعني لما تطلب النجد منهم لم يسألوا من دعاهم لأي حرب، أما تقول له مثلا الحقني انجدني، حاجة غريبة، مع أن الواحد ما يقول لحد انجدني وخدعك ما حدش يقول عليه ده مشرك، لكن أول ما يقول أغثني يا رسول الله يقول عليه مشرك. بقى سائر الخلق تنجد وسيد الخلق ما ينجدش، حاجة غريبة. يعني أغثني يا رسول الله يعني كبرها شرك، وأغثني يا إسعاف القاهرة اللي هي ما بتجيش أصلا ما يقولوش عليها شرك، حاجة غريبة الشرك. كل الحكاية يقول لك أصل إسعاف القاهرة السواق حي بيسوق وعنده كلاكس، إنما إسعاف سيدنا رسول الله ده مات، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا من الأحياء، للي يفهم أحيا من الأحياء، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطنه في أكوانه كما كان صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره لاختيار النبي ذلك وتيسيرا على أمتي حتى يكون مع أمتي في كل مكان. لكن لو كان محبوسا في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكان يبقى في المدينة بس، لكن النبي اختار الرفيق الأعلى حتى يكون مع أمتي في كل مكان. كل واحد بيصلي في أي حتة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بيخطبه وهو في برزخه، صار الأكوان بالنسبة للنبي ككفك بالنسبة لك، كل الأكوان بالنسبة للنبي ككفك أنت الآن. فأي واحد يستنجد بالنبي في أي حتة في أي مكان النبي شايفه، وحينجده بربه لأن ربه يسارع إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول وخلقه رحمة للعالمين فجعله سبب للرحمة. لكن مش فاهمين، انجدني يا دكتور ويجي الدكتور يديله دواء غلط يموته، لا مش شرك. لكن لما اقول انجدني يا رسول الله يبقى شرك، اللي حيديله الحياة اذا دعاكم لما يحييكم. يلا معلش. اذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأي حرب ام لأي مكان، يعني من باب الشهامة والنجدة. اما تلاقي حد، انت الوقت لما الطفل يقول لابوه الحقني يا اب، يجي ابوه يقول له الحقك منين، اول ما يجي يروح واخده على طول شايله في حضنه ما يسألوش، وبعد ما يشيله يطمئن عليه يبتدي يتفاهم بقى، لكن الاول ينجده مش كده برضه؟ ولا هيبقى الواد في الحريقة وفي النار يقول له ايه اللي وقفك هنا، ايه اللي دخلك وسط النار، ليه، ايه اللي خلاك تلعب في الكبريت، طب ما على ما يبتدي يتناقش معاه يكون اتحرق، مش كده برضه؟ اتحرق في نار الشهوة وفي نار الغفلة وفي نار المعصية، وعلشان كده هو بينجده، هو شايفه في نار اخرى انت مش شايفه. فهمت؟ وحكي عن ابي علي الرباطي قال صحبت عبد الله المروزي وكان يدخل البادية قبل ان اصحبه بلا زاد ولا راحلة. يعني عبد الله المروزي كان من اهل التجريد، اهل التجريد دي لهم اداب في السفر غير اهل الاسباب. اهل الاسباب ياخد معاه اكله وزاده وزواده ومسافر، لكن اهل التجريد تعاملهم مع الله مختلف، لما يجي سافر ما ياخدش حاجة، يدخل الصحراء كده وخلاص وهو على الله، ربك بقى يأكله يجوعه يهلكه، هو ما تفرقش معاه، هو مع الله وخلاص. دول اهل التجريد. اهل الاسباب لو مشيوا كده ربنا يعاقبهم لان مش ده مقامه، يبقى دول بيتحركوا ايه على حسب مقامهم، كل واحد له مقام مع الله والشرع الشريف في ده وفي ده. يعني في من الصحابة من يفعل كان يفعل ذلك، وفي من الصحابة ما كان إذا سافر يأخذ معه زاده وزواده. ففي من الصحابة أهل تجريد وفي من الصحابة أهل أسباب. فده كان من أهل التجريد عبد الله المروزي، وكان يدخل البادية قبل أن يصحبه أبي علي الرباطي بلا زاد ولا راحل. فلما علي الرباطي جاء صاحبه قال لي أيما أحب إليك، أن تكون أنت الأمير أم أنا؟ التاني شيخ كبير، علي الرباطي ده لسه سنه اصغر منه،

لانه هو ادالك اغلى حاجة، ادالك الوجود من العدم، وادالك الامداد، وادالك نعمة الهداية ونعمة الاسلام، وادالك نعمة معرفته سبحانه وتعالى، وبعدين حرم غيرك كثير من هذه الاشياء. الحاجات دي كلها دي بكام؟ غيرك ساكن القصور وعنده الملايين والمليارات ما يعرفش يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانت سهل على لسانك بتقولها سهلة، والتاني لو عرف فايدتها مستعد هو يدي لك المليارات دي يا عم ويقولها مرة، فانت مش مدرك نعم الله عليك. يبقى اخرجوها، حاضر، أخرج حتى اخرجوها، يعني اخرجوا نفسهم عن المعلومات، يعني الاشياء المعلومة التي تركن النفس اليها، وحملوها على مفارقة المعارف والعادات والمألوفات كي يعيشوا مع الله بلا علاقة ولا واسطة، فلم يتركوا شيئا من أورادهم في أسفارهم. عشان كده كان في سفرهم ما يتركش أوراده أبدا، لأن سفرهم كان سفر رياضة للنفس وتهذيب للنفس، مش سفر لمقصد معين فيترخص، ده هو سفر الوصول إلى الله، والورد من أسباب الوصول إلى الله، فما كانش يترك ورده في سفر ولا يترك عباداته المعتاد عليها في سفره أبدا. وقالوا الرخص لمن كان سفره ضرورة، ونحن لا شغل لنا ولا ضرورة في أسفارنا علينا، احنا مسافرين اختيارا مش سفر ضرورة، احنا مسافرين اختيار، فازاي اترخص في سفر اختياري؟ وعلشان كده كانوا لا يترخصون في السفر. فانت تيجي ما تصدق تسافر سفرية وتبطل تصلي السنن، تقول ما انا مسافر بقى، تكسر على طول وتبطل السنن. طب وقلتش وردك ليه يا ابني؟ انت كل يوم بتصلي على النبي 100 مرة الصبح و100 مرة، ما قلتش ليه؟ يقولك انا مسافر بقى. طيب ما قريتش ليه جزء القران اللي بتقراه كل يوم؟ انا مسافر بقى. طيب ليه ما صليتش الركعتين اللي بتصليهم؟ اصل انا مسافر بقى. طب مش عارف، انا مسافر بقى، يعني مسافر عشان تتنبل، بقيت تنبول. عارف يعني ايه تنبول؟ عارف تنبله السلطان؟ تنبله السلطان دول جماعه مكسلانين ما بيعملوش اي حاجه في اي حاجه، وبعدين كل ما السلطان يبعت لهم حد يشغلهم في حته ما يشتغلوش، قاعدين هنا يجيبهم هنا يجيبهم هنا، كل حته يوديهم يترفضوا ما بيشتغلوش، تنب. قامت غاز منهم السلطان بقى لحسن يعلموا الناس كلهم التنبله، فقال للجندي بتوعهم خدوا العيال دي وارموهم من فوق الجبل وخلصونا منهم، ده احسن هيشيعوا الكسل في المملكه، هتبوظ المملكه. فخدوهم ركبوهم وهم في الطريق، راجل محل فول وطعميه فاتح، قال لهم انت موديهم فين؟ قال له انا حرميهم فوق الجبل، اصل هم ما بيشتغلوش وعايزين ياكلوا كده ببلاش. قال له خلاص سيبهم لي واستاذن السلطان، انا عندي عيش كتير بيتبقى كل يوم من الزباين، بدل ما ارميه حد يقول لهم كده ويقعدوا ياكلوه وخلاص لله، سيب. قام واحد منهم بص كده قال له مين اللي هيكسر العيش؟ قال له انتوا. قال له ارمي يا عم ارمي. دول التنب، فهمت ازاي؟ ادي تنبله السلطان. فانت عايز تبقى برضه في سفرك تنبول كده ليه؟ خليك في تمام الاجتهاد، فهمت؟ سمعت أبا صادق ابن حبيب قال سمعت النصر بادي يقول ضعفت في البادية مرة فأيست من نفسي، يعني هو مسافر، كانوا يسافروا في البادية بلا زاد، أهل التجريد كانوا يعملوا كده، فيبدو أنه مر عليه أيام لا أكل ولا شرب فضعف خالص وترمى بقى خلاص هيموت، فوقع بصري على القمر وهو بقى نايم كده تعبان مرهق لوحده في البريد، وكان ذلك بالنهار. القمر ساعات يبان كده بالنهار لما يبقى بدر، عشان كده يسموه بدري، بدر سموه بدري ليه؟ عشان بيطلع بدري قبل الليل يعني، فسموه بدر عشان كده. وكان ذلك بالنهار فرأيت مكتوبا عليك فسيكفيكهم الله. انت عارف القمر كده عليه اي تجاعيد كده اي حاجة، كل واحد بقى يقراها بالطريقة اللي تعجب، هو بص ليها اراها فلقاها مكتوبة فسيكفيكهم الله، بس ما كانش عنده محمول بكاميرا يصوره علشان يوزعها عليه، ولو كان معاه كان صور، لكن هو شاف ربنا ادهاله يعني مدد لانه ضعيف. فسيكفيكهم الله فاستقللت، يعني جالي قوة، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، وفتح علي من ذلك الوقت هذا الحديث، يعني ربنا اداله الحكمة اجراه على لساني بعد ذلك. وقال ابو يعقوب السوسي يحتاج المسافر الى 4 اشياء في سفره. يبقى قبل ما تسافر الى الله سفر معنوي، او تسافر في الدنيا سفر حسي لازم يبقى عندك اربع اشياء: علم يسوسه، يبقى لازم تبقى عندك معلومات في الشريعة عشان تعرف الحلال من الحرام، من الواجبات المطلوبة منك تعمل ايه، وإلا هتبقى بتسافر بتعك. يبقى لازم يبقى عندك الاول تحصل علم من الشريعة تستطيع ان تعرف فيه الحلال من الحرام، من الواجبات من المحرمات وغير ذلك. وورع يحجزه، والورع ده ان هو الاحتياط يعني، يبقى بجانب العلم يبقى عنده احتياط علشان لما يجد امور مشتبهة يحتط لدينه ويبعد عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، من تركها ترك الشبهات دي فقد استبرأ لدينه وعرضه، هو ده الورع. وورع يحجزه ووجد يحمله، ود يحمله يعني همة ورغبة، رغبة في قلبه تحمله على تحمل مشق السفر الى الله، رغبة للوصول الى الله، رغبة للوصول الى مرضاة الله، رغبة للتخلص من عوائق النفس وعلائق النفس، يعني اسمها همة. وخلق يصونه، ويبقى اخلاق تصونه كمان علشان ما يتكففش الناس، وعلشان ما يشحدش من الناس، وعشان ما يقفش على ابواب الناس يطلب منهم العون والمساعدة اذا احتاج، بل يقف على باب ربه. وقيل سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، ومنها السفور اللي هو الظهور، يعني يقول لك سفور المرأة يعني ظهور عورة المرأة امام الرجال، يسموه السفور، جاية برضو من الظهور. يبقى السفر هو سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال، يعني يظهرها. وكان الكتاني اذا سافر الفقير الى اليمن ثم رجع اليه مرة اخرى يأمر بهجرانه. كانت اليمن زمان ارض خصب ورخاء وارض غنى، انما جزيرة العرب كانت فقرانة، ما عندهمش حاجة خالص قبل البترول. فكان الكتاني لما يلاقي واحد فقير مسافر اليمن، يبقى ده مسافر اليمن بقى للخصوبة وللغنى وللشبع علشان يأكل ويشرب ويشبع، يوم يسقط من نظر. فاول ما يرجع يأمر بهجرانه، وانما كان يفعل ذلك لانهم كانوا يسافرون الى اليمن ذلك الوقت لاجل الرفق. كان بيسافر اليمن مخصوص عشان اليمن اهل خصب واهل اموال واهل اراضي زراعية، فلما يلاقوا حد من الفقراء دول يقوموا يرفقوا بيه ويدوله، يبقى كانه مسافر يتكفف يشحت. فاول ما يلاقيه سافر اليمن يقوم يسيبه، ده مسافر شحاتة بقى، ده مسافر قلبه متعلق بالخلق مش متعلق بربه. وقيل كان ابراهيم الخواص لا يحمل شيئا في السفر، قلت لك لانه كان من اهل التجريد، وكان لا يفارق الابرة والركوة، لكن كان ياخد من الاسباب الابرة والركوة بس. الابرة علشان لو ثوبه تقطع وظهرت عورته يقوم يخيطها عشان صلاته تصح، لان عنده علم يسوس، لان ستر العورة ضروري، فيبقى لازم معاه ابرة وخيط عشان لو هدومه تقطعت في السفر يخيطها يقوم يعرف يصلي. وركوة علشان يتوضى بيها، لانه بيمر على ابيار مياه وما كانش لسه فيه الحنفيات والحاجات والاستراحات دي، فكان يبقى عنده ركوة يملأها ماء ويتوضا منها، يعني معاه ادوات العبادة بس اللي هي تصلح عبادته بيه. اما الابرة فلخياطة ثوبه اذا تمزق سترا للعورة، واما الركوة فللطهارة، وكان لا يرى ذلك علاقة ولا معلوما، وما يعتبرش ان الابرة والركوة دي اسباب قاطعة عن الله، بل اسباب موصلة الى الله، لان الشرع موصل الى الله، ودي اسباب لتحصيل الشرع الشريف. وحكي عن ابي عبد الله الرازي قال: خرجت من طرسوس حافيا وكان معي رفيق، فدخلنا بعض قرى الشام، فجاءني فقير بحذاء فامتنعت من قبوله، فقال لي رفيقي البس هذا فقد عييت، يعني كان معاه رفيق وكان ماشي حافي، رفيقه ده كان لابس حذاء، فلما لقى صديقه حافي راح قلع حذاءه ومشي حافي كمان زي صديقه عشان ما يتميزش على صديقه. يبقى ادبهم في السفر عدم التمايز، مش تبقى انت دافيان وهو بردان ومسافرين جنب بعض، طب اديله حاجه من ثوبك تغطي، لا انت لابس الجلابيه ولابس تحت الجلابيه غيار ولابس فوق الغيار عمه وفوق العمه طيلسان يعني عبايه شال وفوق الشال عبايه، وهو ماشي بتكتك وانت ماشيين مع بعض حبايب، ازاي اديله حاجه طيب لوجه الله غطيه، مش كده برضه؟ مش هو ده السفر الرفق بالناس؟ فلما التاني ابو حذاء شاف زميله اللي معاه ماشي حافي، فطبعا لو اداله فردة واحدة يبقى هيمشي برجل ورجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم علم، يبقى عندهم علم، لان الرسول قال ايه؟ فلينعلهما جميعا او يحفيهما جميعا، يعني نهى عن المشي في ايه؟ في حذاء واحد صلى الله عليه وسلم، عشان تعدل حتى بين اعضائك، مش عضو تمشي حافي وعضو بتاع. فراح عمل ايه؟ راح شال الحذاء بتاعه وقلع ومشي حافي زي صديقه. لما الارض كلت رجليه قام ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليه، ففي الشام بصوا لقوا واحد كده تصدق على زميله الثاني بحذاء، راح ماليه بقى عشان يلبس حذاء. فالثاني يعني عايز يمتنع، قال له لا لا جزاك الله خير مش عايز. قال له يا عم ارحمني بقى، يا عم خد وارحمني، ده ربنا بعته لك عشان انا، خد وارحمني البسه عشان البس حذاء انا كده. قال البس هذا فقد عييت، فانه قد فتح عليك بهذا النعل بسببي، ربنا اطلع على رجلي اللي فقفقت، ام ربنا بعت لك الراجل ده يدي لك الحذاء ده فارحمني بقى. فقلت مالك؟ فقال نزعت نعلي موافقة لك ورعاية لحق الصحبة. هو التاني ما كانش واخد باله، كان خلي نعله بقاله مدة، افتكر ان نعله يمكن مقطوع ولا حاجة. وقيل كان الخواص في سفر ومعه ثلاثة نفر، فبلغوا مسجدا في بعض المفاوز يعني الصحاري وباتوا فيه، ولم يكن عليه باب. لقوا مسجد طبعا في الصحراء مبني كده وما فيش باب عليه، دخلوا يأووا فيه بالليل، وكان برد شديد فناموا كلهم. فلما أصبحوا رأوه لو سيدنا إبراهيم الخواص واقفا على الباب، فقالوا له في ذلك، فقال خشيت أن تجد البرد، وكان قد وقف طول ليلته. يبقى هو واقف لهم على الباب عشان يسد الباب بجسده، عشان ما يدخلهمش طيار البرد عليهم هم نايمين، يبقى خدمة الرفاق، خدمة الرفاق كانت عادتهم في السفر. وقيل إن الكتاني استأذن أمه في الحج مرة فأذنت له فخرج، فأصاب ثوبه البول في البادية، وهو ماشي مسافر بعد ما استأذن أمه في حج نافلة يعني، فهو ماشي في البادية بس لقى البول جعل ثوبه وتنجس ثوبه في البادية. فدي حاجة تحول بينه وبين الطاعة، العبادة المهمة اللي هي الصلاة، فهو عرف ان دي علامة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ان في خلل، في خلل في نيتك، خروجك ده في خلل، ربنا سبحانه بعت له العلامه دي. يبقى بيعرفوا يقروا العلامات، مش ماشي كده وخلاص، لا ده بيتعامل مع ربه بالعلامه. كان بعضهم يقول اني اعلم حالي مع ربي من خلق دبتي وزوجتي، لو دبته وزوجته ماشيين معاه كويسين يبقى هو حلو مع رب، اول ما يلاقيهم اتقلبوا عليه يبقى هو اللي وحش مع رب. فاصاب ثوبه البلل في الباديه، البول في الباديه، فقال إن هذا لخلل في حالي، يعني اللي أصابني ده بسبب خلل في حالي. فانصرف رجع لأمه تاني، فلما دق باب داره أجابته أمه ففتحت، فرآها جالسة خلف الباب، فسألها عن سبب جلوسها، فقالت مذ خرجت اعتقدت أن لا أبرح من هذا الموضع حتى أراك. هي الظاهر أحرجت منه، هي مش عايزة تسافر، لكن في نفس الوقت علشان ابنها مش عايزة تزعل، فقالت له من وراء قلبها سافر، وبعدين حطت في قلبها اعتقاد جازم وفضلت قاعده جنب الباب، قالت والله ما انا قايمه من جنب الباب ده لحد ما ابني يجي واشوفه تاني، ام ربنا بعته لها تاني. شفت بقى؟ يبقى لازم ترضي الاباء والامهات عند سفرك علشان ما يحصلكش خلل في حالك في السفر. سمعت انت عن الحكيم الترمذي اللي هو كان الحكيم الترمذي معاصر للإمام الترمذي صاحب الجامع، الحكيم الترمذي صاحب كتاب ختم الأولياء، يقول لك سبب إنه هو ربنا جعله من الأولياء الكبار إيه؟ إنه هو كان مع مجموعة من أصدقائه وأقرانه في بلده ترمز، اتفقوا إن هم يسافروا لطلب العلم في الأراضي الحجازية أو في العراق مش فاكر يعني، المهم اتفقوا إن هم يسافروا زي بعثة دراسية مع بعض. فلما اتفق معهم وخلاص وهم، أمه قالت له يا ابني انا مريضة وانت ابني الوحيد، ازاي هتسيبني وتسافر؟ اقعد. فقعد هو وهم سافر، فضل قاعد مع امه يخدمها حتى ماتت عدة سنوات. فربنا سبحانه وتعالى ببركة بره بامي فتح عليه ففقى اقرانه في العلم اللي هم سافر. يبقى البر بالام والاب ده امر هام، لان انت طالما مع الله انت مقصرك تبقى مع الله، فاذا كنت في بر امك فانت مع الله، واذا كنت في سفر طلب علم بغير موافقة الأم والأب فتبقى أنت مع شهوتك ومع نفسك مش مع الله، تاخد بالك فتكون مع الله أحسن. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول، سمعت إبراهيم بن المولد يقول، سمعت إبراهيم القصار يقول، سافرت 30 سنة أصلح قلوب الناس للفقراء. يعني قاعد يسافر 30 سنة وكان يعز أهالي البلدان في طرق السفر المقيمين يعني على الإحسان للناس المسافرين عليهم أبناء السبيل. أدي معنى أصلح قلوب الناس للفقراء علشان يرفقوا بالناس ويرفقوا بأهل السبيل. وقيل زار رجل داود الطائي فقال يا أبا سليمان كانت نفسي تنازعني إلى لقائك منذ زمان، فقال لا بأس إذا كانت الأبدان هادئة والقلوب ساكنة فالتلاقي أيسر. يعني إذا كانت الأبدان هادئة يعني غير منهمكة في طلب الدنيا، والقلوب ساكنة أي راضية بإقامة الله لها وبالتوكل على الله، فيبقى التلاقي. يقول خرجت من البحر بعمان وقد أثر في الجوع، فكنت أمر في السوق فبلغت حانوت حلاوي فرأيت فيه حملانا مشوية وحلواء. عارف انت الحلويات الجزارين يقولوا عليها حلويات لحد دلوقتي مش كده برضو؟ اللي يقولوا ايه الحلويات اللي هي ايه اللي هي ايه اللي هي اظن الطحال والفشة والمنبار والزور، الحاجات دي يسموها حلويات. اهو بقى الراجل ده طلع في سفر بقاله كتير مسافر، وبعدين مر على راجل بتاع ايه بتاع منبار وفشة وكرشة ومعلق لحمة مشوية، ولقى بقى المنظر ده وبقاله ايام طويلة ما كلش، فايه فنفسه راحت ومعاش فلوس، فتعلقت برجل فراح لقى واحد ماشي جنب المحل كده مسكه قال له اشتري لي من ده، راجل ما يعرفوش معدي كده، وقلت اشتري لي من هذه الاشياء، فقال لماذا؟ ألك علي شيء أم علي دين؟ وأنا علي دين وأنت لك علي حق يعني؟ بمناسبة إيه يعني؟ أجيب لك. فقلت لابد أن تشتري لي من هذا، أنا بقول لك أهو لازم تشتري لي. فرآني رجل، ففي واحد تاني معدي كده لقى الاثنين بيتخانقوا مع بعض، فرآني رجل فقال خليه يا فتى، قال للتاني امشي يا سيدي أنت مالكش دعوة بيه، إن الذي يجب علي أن يشتري لك ما تريد أنا لا هو، أنا اللي هشتريه. اقترح علي اشتريها قد ايه واحكم بما تريد، ثم اشترى لي ما اردت ومضى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى المفروض المسافر يترك امره لله وما يختارش، فهو لما اشتاق لهذا واختار واحد يشتري له فقام ربنا خذله لانه اختار ترك اختياره، لكن ربنا جاب له اختياره، هو جاب له واحد من عنده يجيب له برغبته واللي هو عايزه، فكأنه بيقول له اخرج من اختيارك لاختياري، وقف على مراكز اضطرارك تجدني اخلصك من كل ايه من كل مأزق واكون معك في حاجتك. يبقى كان ربنا بيكلمه بس هما بيعرفوا يقروا، لكن المشكلة اصل خد بالك ان كل خلق الله ما هم الا حروف اذا اجتمعت تدي لك جملة مفيدة، لانهم خلق الله امر الله كلمة الله، مش سيدنا عيسى ابن مريم كلمة الله بكن؟ طب ما احنا كلنا كن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بس ليه خص سيدنا عيسى ابن مريم بكن بكلمة الله اللي هي كن؟ لان ما فيش واسطة الاب بس، فكانت كن فيه واضح، لكن في الحقيقة ان كل الاكوان هي كن، يعني كلمة الله، يعني كل الاكوان كل اللي ماشي ده من اول النملة من اول الميكروب اللي انت لا ترى بعينك لحد اعظم جبل واعظم مخلوق تراه في الحجم كلها كلمات لله سبحانه وتعالى، جعلها بكلمة كن تكون مراد الله من خلقه. فاللي يعرف يقرأ هذه الكلمات هو ده يبقى عارف بالله، واللي مش عارف يقرأ هذه الكلمات يجدها نقوش ملهاش معنى، يجدها مجرد نقوش زي واحد كده امي لا يقرأ ولا يكتب. يمسك كتاب زي ده يلاقي ايه؟ يلاقي الحاجات السودة دي اللي انت بتقراها السطور دي، يقرأ شوية حاجات كده متداخلة على بعضها لا معنى له. كذلك المحجوب عن رب، ينظر الاكوان يجدها متداخلة لا معنى له، لكن العارف بالله يجدها كلها جمل مفيدة يعرف يقراها، يعرف يقرأ هذه الجمل المفيدة. فإذا منعه رأى قهره، وإذا أعطاه رأى فضله. فهمت ازاي؟ إذا منعه من الأكوان رأى قهره فهو القاهر فوق عباده، وإذا أعطاه رأى فضله فشكره. فالإنسان يجب عليه أن يعتبر أن كل ما في الأكوان ما هي إلا كلمات الله. مش قالوا إن الله سبحانه وتعالى له كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور؟ مش كده برضو؟ الكتاب المقروء هو القرآن، وتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. طب والكتاب المنظور اللي هو الأكوان؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. يعني كل الأكوان اللي متحركة أمامك والساكنة والمخلوقة والفانية والتي تخلق من جديد كلها كلمات لله. فلو كانت البحار والأشجار أقلام ومداد لنفدت قبل أن تنفذ كلمات رب سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى الكون المقروء المنظور أمامك تجده مقروء مثل الكتاب المقروء أمامك. لكن الفرق، الأم الذي لا يقرأ أفعال الله في خلقه كالأم الذي لا يقرأ المكتوب في كتاب الله عز وجل بالضبط. وهذا الفرق بين العارف وبين العالم. العالم يعرف يقرأ الخطوط لكن ما يعرفش يقرأ الأكوان، ده العالم. إنما العارف بالله يعرف يقرأ الأكوان زي ما يعرف يقرأ المخطوط بالضبط. فرآني رجل فقال خله يا فتى، إن الذي يجب علي أن أشتري لك ما تريد أنا لهو، اقترع علي واحكم بما تريد. فاشترى له، ثم اشترى لي ما أردت ومضى. وحكي عن أبي الحسين المصري قال أنفقت مع الشجرية في السفر من طرابلس، اتفقت مع الشجرية في السفر من طرابلس، فسرنا أياما لم نأكل شيئا، فرأيت قرعا مطروحا، يعني شوية قرع كده مرمي على الأرض، فأخذت أكله، فالتفت إلي الشيخ ولم يقل شيئا. بص له الشيخ كده بصة كده ما تلقش، يعني ده تصرف ده؟ تأكل الحاجة المرمية كده زي الكلاب وانت إنسان مكرم ومن غير إذني وأنا شيخك؟ بص له كده بصة وفهمها، فراح نفسه تسدت، راح سايب اللي بياكله ومشي. فالتفت إلى الشيخ ولم يقل شيئا، فرميت به وعلمت أنه كره ذلك. ثم فتح علينا بخمسة دنانير، وهم ماشيين ربنا بعت لهم خمس دنانير مع أحد الناس كده اداها لهم بلا سؤال. فدخلنا قرية فقلت يشتري الشيخ لنا شيئا، لا محالة، عرف ان الشيخه بقى تحين وها فلوس وهم ميتين من جوه بقالهم ايام، والشيخ قاله فلوس والشيخ كريم ان شاء الله ان شاء الله يعني، وربنا يسهل كده يجيب لنا حاجة ناكلها. فهو بقى ماشي معاه مطمئن، يبقى راكن للفلوس. شفت الشيخ قاعد يعلمه. فمر ولم يفعل، ماشيين في القرية يمروا على محل واثنين وثلاثة ان الراجل يطلع الفلوس يشتري له، ما فيش فايدة. فمر ولم يفعل، ثم قال، وبعدين الشيخ قال له في الاخر بقى طلعه من حيرته، لعلك تقول نمشي جياعا ولم يشتري لنا شيئا. هو ذا، ايوه هعمل كده تأديبا له يعني. فوافى اليهودية، قرية اسمها اليهودية على الطريق كده. وتم رجل صاحب عيال، وهناك في القرية دي راجل عنده عيال كتير، راجل صالح، والشيخ ده يعرفه ساكن في القرية دي وعنده عيال كتير. وتم يعني هناك رجل صاحب عيال اذا دخلنا يشتغل بنا فادفعها اليه. قال له احنا هنمر على قرية اسمها اليهودية، هناك في راجل صديقي صاحب عيال وراجل صالح، هدي له الفلوس دي يكرمنا بيها والزيادة يأكلها العيال. انا ناوي على كده، اهدى بقى، مش كل شوية تقول هتشتري بقى، اهدى بقى وريح. فادفعها اليه لينفقها علينا وعلى عيالي. فوصلنا اليه ودفع الدنانير الى الرجل فأنفقها. فلما خرجنا قال لي إلى أين يا أبا الحسين؟ فقلت أسير معك. وهم خارجين بعد ما كلوا شبعوا بقى لا هيمشي تاني مع الشيخ. فالشيخ بيقول له انت جاي فين تاني؟ قال له همشي معك. فقال لا، انك تخونني في قرعة وتصحبني، لا تفعل. وابا انا اصحبه. قال له ما تمشيش معايا، انت اولا كنت جعان وانا جعان، تقوم تاكل وتسيبني تخوني في قرعية، وبعدين تستخوني على 5 دنانير، تقول الشيخ هيضربها في جيبه ويسيبنا جعانين، لا ما تمشيش معايا بقى. سمعت محمد بن عبد الله الشيرازي رحمه الله يقول: سمعت ابا احمد الصغير يقول: سمعت ابا عبد الله بن خفيف يقول: كنت في حال حداثتي استقبلني بعض الفقراء فرأى في اثر الدر والجوع فادخلني داره وقدم لي لحما طبخ بالكشك واللحم متغير، يعني زي ما تقول اللحم كده، كانوا بيعملوا اللحم عندهم يخزنوه، المقدد ده لحم مقدد، يعني زي انت عارف شفت البامية اللي كانوا ينشفوها زمان ويطبخوها طول السنة، والملوخية الناشفة، وكانوا برضو يقددوا اللحمة كده ينشفوها ويشيلوها طول السنة يطبخوا منها. فالظاهر اللحمة المقدرة دي ما كانش قددها كويس، فكانت حمضان، فحط له شوية لحمة مع شوية كشك واكله وميت من جوه، فلقاها حمضانة كده وطعمها متغير مش حلو. وقدم لي لحما طبخ بالكشك واللحم متغير، فكنت اكل ثريد واتجنب اللحم لتغيره. لقى ايه؟ قاعد ياكل الكشك وبيبعد عن اللحم مش عايز يقرب الله. فلقمني لقمه فاداله حته لحم بق، طلع لحم، يطلع له لحم، فراح اداها له بق لقمه كده، افتكر ان هو سايب له اللحمه يعني علشان ايه، يعني من باب انه مش عايز ياخد الحاجه الغاليه يعني. فلقمني لقمة فأكلتها بجهد، أكلها بالعافية مش قادر يبلعها بس مكسوف منه، بلعها. المصيبة الثانية عديله لقمة ثانية. ثم لقمني ثانية، يا دي المصيبة، فبلغتني مشقة، مش قادر يعديها بقى، الأولانية عدها وخلاص، ثانية مش قادر. فرأى ذلك فيه، أما الراجل شاف فيه الحكاية دي، أم شم اللحمة لقاها فعلا متغيرة فأحرج. فرأى ذلك في وخجل، وخجلت لأجله، فخرجت وانزعجت في الحال للسفر، يعني أحرج الراجل، هو الراجل فقير أصلا وعايز يكرمه فطلع له أحسن ما عنده، وبعدين الراجل أحرج منه وهو أحرج من الراجل فاستأذنه ومشي سر. فأرسلت إلي والدتي من يخبرها، فأرسلت إلى والدتي من يخبرها ويحمل إلي مرقعتي، يعني بعت لها جواب لوالدته يخبرها أنه في السفر ويشل لها علامة، يعني أمارة، يديها حاجة من لبسه عشان أمارة، يعني الخطاب ده منه. فلم تعارضني الوالدة ورضيت بخروجي، فارتحلت من القادسية مع جماعة من الفقراء فتهنا ونفذ ما كان معنا، تاهوا في الصحراء وضاع منهم زادهم وزوادهم، واشرفنا على التلف، كادوا بقى خلاص يهلكوا من الجوع. فوصلنا الى حي من احياء العرب ولم نجد شيئا، حي من احياء العرب في صحراء عايشين مش لاقيين اللضة، حتى اللضة باعوها مش لاقيين حاجة خالص. فاضطررنا الى ان اشترينا منهم كلبا بدنانير، قلنا له طب ما عندكوش حاجة تتاكل؟ لا وما فيش الا كلاب، فاشتروا كلب، ما هو من اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع له، فراهم شارين كلب بدنانير معاهم وشووه وذبحوا الكلب وكلوه، هيموت هيهلك. واعطوني قطعة من لحمه، فلما اردت اكله فكرت في حالي مع الرجل التالي، اداني لحمة حلوة حلال بس متغيرة شوية، تأففت ان اكلها، فربنا وقفني في موقف اكل الكلب برغبتي. شفت ربنا بيرد عليه، يعني هو فاهم ان ده رد على الموقف القديم، يبقى هما بيعرفوا يقروا، يعني اما ربنا يدي لك نعمة حلال وتكون رديئة شوية اقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعى على رجل الشاة السانخة اي المتغيرة فيقبل هدية صلى الله عليه وسلم، ولو طاب ان يأكل من الجنة لأكل، لكن تطيبا لخاطر من اهداه كان يأكلها صلى الله عليه وسلم، مش الحديث كده؟ طيب. فلما اردت اكله، هياخد حته من الكلب بقى، هو لقى كلبجي هناك مش كلب، فلما أردت أكله فكرت في حالي فوقع لي أنه عقوبة خجل ذلك الفقير، فتبت في نفسي فدلونا على الطريق، فمضيت وحججت ثم رجعت ومر على الفقير اعتذر له. باب الصحبة، نقف عند هذا الباب إن شاء الله نكمله يوم السبت القادم إن شاء الله. اليوم في معتذر عن درس مساء اليوم اللي هو الفقه في مسجد الأشراف، عشان دعوني في الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد الحميدية الشاذلية اليوم إن شاء الله، في المهندسين المسجد الرئيسي عاملين احتفال وأنتم مدعوون، هم قالوا لي تعالى وادعوا من شئت، فأنا بدعوكم بالنيابة عنهم. احتفال بالمولد النبوي من صلاة المغرب إلى ما شاء الله، ممتاز، وإن شاء الله ندعوكم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد الأشراف المقطم شارع 17 يوم الاثنين اللي هو يوم المولد من بعد صلاة العصر إلى العشاء، والبرنامج مشحون، ما حدش يقول حاجة كده على المغرب هتفوتك يعني فقرات هامة، فكل فقرة أهم من التي تليها فخد بالك، وأهم فقرة بعد المغرب مباشرة عشان تبقى فيها لحمة، بس إن شاء الله مش هتبقى تانخة، إن شاء الله هتبقى حلوة يعني إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ما دمنا أحياء، وفي حال وفاتنا وفي حال نشرنا ونشورنا. تفضل. أيوه. طيب أنا بس عايز أفهم الحد الثاني، أنا لما كنا إن شاء الله على الحوض بعض الناس يجي يشربوا الملائكة تنوس ناخد، عرفت سؤال، بيسأل سؤال بيقول ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي اعمالكم، فان كانت خيرا حمدت الله وان كانت شرا استغفرت الله لكم. ده حديث. حديث ثاني يقول انه لا يزادن عن حوضي رجال من امتي فأقول يا ربي إنهم أصحابي ورواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول صحقا صحق، فإزاي هو لا يدري ما أحدث وتعرض الأعمال عليه؟ مش في كده نوع من التناقض شوية؟ كيفية الجمع بين الحديثين والحديثين الصحيحان؟ طبعا الوهابية استريحوا وقال لك يبقى حديث تعرض عليه أعمالكم حديث ضعيف لأنه خلف ما هو صح منه، يبقى لا تعرض الأعمال خلاص وسكت. لكن الجمع بين الحديثين اولى عند العلماء، لان حديث انك لا تدري ما احدث بعدك يحتمل معاني كثيرة، يحتمل ان النبي دار ما احدث بعده ولكن كان يعتقد ان يمكن ربنا يرحمهم مما احدثوه ببركة دعوته لهم، لكن الله اراد عقابهم، فهمت؟ فكأن الله يقول له اولا تدري ما احدث بعدك، يعني وانت مش عارف عمله ايه، ما انت عارف، فهمت المعنى؟ كأنه سؤال استفهامي تقريري، مش استفهام يدل على نفي العلم، بل استفهام يدل على اقراره انه يعلم، فكيف هو يعلم يدعوه؟ فهمت؟ يبقى سهلة من باب النبر، انت نفسك تقول له انت مش عارف انت عملت ايه وتديله على بالبوكس، مش ده اللي بيحصل؟ لما بتقول له انت مش عارف انت عامل ايه تبقى عارف انه عارف، صح ولا لا؟ يبقى يسموه استفهام تقريري، استفهام تقريري. فليه انا احمل المعنى على الاستفهام بمعنى الاستفهام الحقيقي وانفي عدم العلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر؟ طب ما انا اجمع بين الحديثين واقول ان ده استفهام تقريري والحديث ده حديث صحيح وتعرض عليه اعمال، خصوصا انه ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا امواتكم باعمالكم فان اعمالكم تعرض على امواتكم. إذا كان أعمالك بتعرض على جدك اللي مات وأبوك اللي مات، ثم تعرضش على النبي أعمال أمته؟ إذا كان جدك اللي مات بقاله 50-60 سنة ربنا بيعرض عليه أعمال أحفاده وأبنائه وهو في قبره، لدرجة إن ساعات يجي لك في الرؤية يتخانق معاك على حاجة أنت عملتها، ما بتحصلش دي؟ طب وإيه اللي عرفه؟ ما هو ميت بقاله كتير، لأن ربنا بيعرض عليه أعمال أبنائه من بعد. أنا ابن عمي مرة باع أرض جدي اللي ورثها منه، جدي جالي في المنام قال انا زعلان من الواد ده ازاي يبيع ارضي، وكان ميت بقاله اكثر من 20 سنة. طب عرف منين ان الواد باع ارضي؟ وعواد باع أرض. ربنا بيعرض عليه الأعمال. إذا كان ربنا بيعرض الأعمال على المسلم العادي يبقى مش هيعرض على رسول الله. يبقى سهل الجمع بين الحديثين سهل. يبقى الاستفهام هنا استفهام تقريري وليس استفهام على الحقيقة. فهمت بقى؟ فلا ينفي عدم العلم، بل ينفي من النبي صلى الله عليه وسلم عدم علمه بأن ربنا هيعاقبهم العقاب ده. بس في اللحظة دي ادي كل الحكاية. انك لا تدري. طيب اولا تدري ما احدثوا بعدك؟ نعم نعم بالنبر يا استاذ. انت ما تعرفش انا عملت ايه. اما اقول لك كده وكن انا ربيتك وصرفت عليك كتير وانت طلعت نجل وعملت فيا مشاكل بعد كده، بعد ما انا محتاجك استندلت معايا، وما نعمل لك ايه؟ اقول لك ايه؟ انت ما تعرفش انا عملت فيه ايه فيك ايه يا ابني. انت ما تدريش ان انا صرفت عليك قد كده وانت دريان. يبقى كل استفهامي ده معاك اقرار ليك، مش منتظر منك جواب، لان انا عارف ان اجابته ايوه. فهمت ازاي؟ او ده نفس الحكاية. اولا تدري ما احدثوا بعدك، يعني ايوه ادري، لكن كنت اظن يا ربي انك لا تعاقبه مثل هذا العقاب، فلما علمت ارادتك فارادتك فوق كل ارادة سحقا سحقا. ادي اللي حصل كده سهلة عشان يمشي الاحاديث كلها مع بعضها يا استاذ. ايوه اتفضل. ها اكرمكم الله. لا اكرمكم الله. أكرمكم الله يا شيخ. الله لما دخل عليا زكريا المحراب ولا بعدها رسول بعدين تلاقي بعدها هنالك دعم زكريا هنالك بيوصلك مكان في الوقت ده ولا في المكان ده؟ الاثنين في الحالة دي وفي المكان ده. في الحالة دي وفي المكان ده هنالك دعا زكريا عندما علم إكرام الله لها في هذا المكان في وقت علمه في هذا المكان دعا زكريا ربه. يبقى مكان وجود الصالح مكان قبول الدعاء، يبقى قرب وجود الصالح من أسباب قبول الدعاء. فهمت ازاي؟ ولو كان هذا الصالح أدنى حالا من الداعي، لأن سيدنا زكريا أعلى مقاما من ستنا مريم. ستنا مريم صديقة وسيدنا زكريا نبي، ومقام النبوة أعلى من مقام الصديقية، ولكن سيدنا زكريا استفاد بالمفضول وهو ايه؟ فاضل. واضح؟ وعشان كده سيدنا رسول الله كان يقول سيدنا عمر وهو بيعمل عمرة لا تنسانا من صالح دعائك يا عمر. فكان سيدنا عمر ينبسط قوي من الدعوة من الكلمة دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ادعي لي. شوف قد ايه. يبقى يجوز ان يطلب الفاضل الدعاء من المفضول، ويجوز ان يستفيد الفاضل من جوار المفضول. فهمت ازاي؟ بس. ونعلم ان المكان يشرف بالمكين، المكان يشرف بالمكين اللي هو المقيم فيه. وعلى شكده الانسان الجار يغلي الدار، الجار يغلي الدار، انا يبقى جار كويس يغلي الدار، ثم يبقى الدار غالية. ليه؟ لان الدار اللي جنب الجار الصالح تبقى غالية، تقول انا هشتريها بالشيء الفلان. نريد ان نعرف عنوان المسجد الذي العنوان شارح 17 مسجد الاشراف بالمقطم الهضبة العليا، تركب ميكروباص المقطم من ميدان السيدة عائشة تقول له نزلني محطة سويتش، سويتش ماركت، في سوبر ماركت اسمه سويتش معروف كل السواقين عارفين، بعد محطة النصر هتنزل في شارع 9 عند محطة سويتش، تعدي الشارع تلاقي قدامك شارع في وشك كده تمشي فيه ده شارع 17، تسأل فين مسجد الأشراف؟ 1000 من يدل. سهلة خالص إن شاء الله. وتشرفونا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في علماء الوقت هنا لازم، ومعظم العلماء المحققون أنه ليس بلازم، أي والراسخون في العلم يعلمونه أيضا بتعليم الله له. أيوة. لكن اللي انت عايز تناكس ده معنى تخليه في قلبك، لكن الوقت اتفق قراء هذا العصر انك ايه تقف عند الله وحطه علامة وقف. كويس؟ اتفقوا على هذا. لكن من حيث القرآن مبنى الوصل أصلا، القرآن مبنى على الوصل، فالراسخون في العلم يعلموا تأويله بتعليم الله له، فإن وصلت فلك وجهة. فهمت؟ عشان كده العلماء المحققين قالوا أن الوقف هنا ليس بلازم، ممكن تقولوا ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم يعلمونه بتعليم الله لهم، ويعلموا علم جزء ليس علم كل، مش كده برضو؟ فإذا وقفت على إلا الله هنا يبقى الوقف اعلى. ليه؟ لان حتى لو كان الراسخون في العلم ربنا يعلمهم، فمش هيعلمهم بعلم يستوي مع علم الله، مش كده برضو؟ لكن على اي حال قالوا ان الواو هنا العاطفة تقتضي مطلق العطف، ولا تقتضي ترتيب، ولا تقتضي تساوي. ولذا اذا عطفت فانت بتقتضي مطلق العطف ولا تقتضي التساوي في ايه؟ في المعنى. وعلى شكل قال والراسخون في العلم تقتضيش ان علمهم كمان كعلم الله، لان على العطف هنا لا يقتضي التساوي، بل يقتضي مطلق العطف، ولا يقتضي التعقيب، ولا يقتضي شيء الا مطلق العطف فقط. واضح؟ سهلة؟ طيب سبحانك، اتفضل. كويس. ايه يعني ليس له دواء معروف؟ يعني الا جعل لهم داء، ليس له دواء معروف، لكن له دواء، لكن ربنا خفيه عنهم عقابا لهم، فان طاعوا الله ربنا يمكنهم من معرفه الدواء. كويس، سهل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس بداء بداء زي انفلونزا الطيور، لحد دلوقتي مش معروف طعم معين يطعموا الطيور بيه، حتى جم يطعموا الطيور موتوه، لان جايبين الطعم جايبينه من الصين الظاهر مغشوش ولا ايه الحكايه، لانه لسه تحت التجارب، اصل طعم لسه تحت التجارب لم يثبت بعد. واحنا الحمد لله يعني متسرعين، يعني الحمد لله، وكان الانسان اكثر شيء ايه، وخلق الانسان من عجل، فالحكومه بتاعتنا انسان وعجوله، فاول ما سمعت ان الصين قالت انا توصلت الى اختبار الى مصر، مش يجربوه على 2-3 ويشوفوا، لا يجربوه على المزارع كلها اجباري. حكومة الحمد لله جزاهم الله خير، فماتت الفراخ وانتشر المرض مرة أخرى، وهو منتشر أصلا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، بس قد يكون معلوم وقد لا يكون معلوم. واضح؟ فلما يرى فيه معاصي ربنا يخفي يخفي إيه الدواء ده، الناس تبقى تايهة عنه، أول ما يبقوا صالحين كده يلاقوه أقرب إليهم منهم. فهمت؟ يلا خفيف في المسجد. أيوة. الجمعه اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا تكلم وقال ان افضل اجمل الخلق على الاطلاق سيدنا ادم، ومعلوم لدينا انه سيدنا محمد، فما رايك؟ اذا كان سيدنا ادم جميل، فمن وجود سيدنا رسول الله في ظهره، لما رات الملائكه نور سيدنا رسول الله في جبهه ادم سجد. دي الحقيقه، اصل سيدنا ادم كان جميل الصوره، واخد بالك؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الانسان في احسن تقويم. واضح الكلام؟ جميل الصورة، لكن النبي كان ساعتها لم يظهر بعد عشان تحصل المقارنة، كان النبي لسه باطنا في بطون ملكوت الله عز وجل حقيقة أحمدية، ولم يظهر محمد لسه. محمد ده اللي هو الحقيقة الأحمدية عندما تلبست بالجسد فصارت محمد، إنما قبل كده كانت حقيقة في الأكوان أحمدية معروفة، واخد بالك؟ وكانت منبأة، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، أي كده صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين بنص القرآن، أول المسلمين، وكل السماوات والأرض ومن فيهن مسلم طوعا وكرها. يبقى النبي كان قبل السماوات والأرض كان مسلم، هو أول بنص القرآن وبنص كلامه، كان أولا وآخرا. شو مش بيقول جعلني فاتحا وخاتما، فاتحا للأكوان. وخد بالك، هو ليه ربنا خلاه يتولد يوم الاثنين؟ ليه ما يتولدش يوم الثلاث، ولا يوم الاربع، ولا يوم الخميس، ولا يوم الحد، ولا يوم السبت؟ ويوم الجمعه ما يوم جميل يا اخي، ده يوم عيد في الارض وفي السماء. طب ليه ما يخلوش يتولد يوم الجمعه يا اخي؟ كتبها حتى مناسبتين، عيد ولاده النبي مع عيد يوم الجمعه وعيد السبت، ده خلق سيدنا ادم يوم الجمعه. طب ليه يعني يخلي سيدنا محمد يظهر يوم الاثنين؟ هذا الامر الحمد لله لم اره لاحد، الحمد لله وفتح الله لي علي فيه، واخد بالك؟ لم اسمعه من احد من مشايخي ولم اقراه، لأنه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المخلوقات، فالأحد يوم الأحد يدل على الأحدية، كان الله ولم يكن شيئا معه، فلما أراد خلق الأكوان فأراد أن يكون هناك موجودا يعرفه، فخلق النبي فكان هناك اثنان في الوجود، فولد النبي يوم الاثنين، لأن الله خلق الأكوان ليعرف، فلما من على النبي بالوجود صار هناك موجودان، موجود بذاته وموجود بغيره. الموجود بذاته احد، والموجود بغيره اذا انضم للموجود بذاته صار اثنين، فولد يوم الاثنين اشاره. سهلة. وهذا يوافق كل القرآن ان النبي كان اول الناس خلقا واخرا بعد، واخد بالك دي واضحة خالص. والله اعلم. فضل. هو نبينا كان اجمل الخلق على الاطلاق، على الاطلاق، حتى ان قالوا في الشعر يقول لك ايه، ان ذرة من جمال النبي جمل الله بها يوسف، ذرة واحدة بس من جمال النبي جمل بها سيدنا يوسف، وذرة من نور النبي نور بها الاكوان. فهمت المسألة؟ سهلة. لكن هو السؤال هنا ان اذا كان سيدنا رسول الله اجمل من سيدنا يوسف، لما لم تفتن به الناس وفتنت النساء بسيدنا يوسف؟ هو ده السؤال. ممكن واحد يستدل بفتنة النساء بجمال سيدنا يوسف ان سيدنا يوسف اجمل، لان سيدنا رسول الله لم يفتن به احد بجماله، مش كده برضه؟ ده بقى السؤال. لان جمال سيدنا يوسف كان ظاهر غير مغطى بالوقار والهيبة التي تمنع من رؤية جماله، اما جمال نبينا فكان مغطى بالهيبة والوقار فكان لا يستطيع ان ينظر اليه احد. ادي السبب بس. لكن اللي اطلعوا على جمال النبي صلى الله عليه وسلم وقدروا يبحلقوا فيه زي الاطفال وصفوه اجمل صورة. ستنا عائشة اللي عاشت مع النبي قالت شعر في جمال النبي، قالت ولو ان اصحاب زليخ رأينا جبينه لآثرنا تقطيع تقطيع القلوب على الايدي. يعني قالت لو اصحاب زليخ اللي هم النساء اللي قطعوا ايديهم لما شافوا سيدنا يوسف، شافوا انوار جبين النبي بس مش كل وجهه، لكانوا قطعوا قلوبهم ما قطعوش ايديه. ده من جمال النبي. وعشان كده حتى تلاقي يعني معروف الواحد اول ما يشوف حاجه حلوه يقول يا جمال النبي على طول كده. وصوت النبي اجمل من صوت سيدنا داود، اجمل اصوات الانبياء سيدنا داود. هيقرا لنا القران ان شاء الله في الجنه كلنا نسمع سيدنا داود وهو بيقرا لنا القران. جمال ما فيش بعد كده جمال. نيجي نسمع بقى بعديه سيدنا رسول الله يغطي على الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل جمال في الاكوان مستمد من اجمل الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم اول الخلق. فان كان هناك جمال في ادم فمستمد من نبينا صلى الله عليه واله وسلم، لانه كان قبل ادم رحمه للعالمين. فان كان الجمال علامه الرحمه مثلا، مش كده برضه؟ ما هي الرحمه جمال ولا صفات جلال؟ الرحمه صفات جمال. فاذا كانت الجمال في سيدنا ادم فيكون بسبب رحمه العالمين اللي هو النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل جمال يصيب الأكوان ما هو إلا من انتشار شعاع جمال النبي على الأكوان بس. والنبي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. إحنا نفرح ليه؟ إحنا ليه عايزين يعني نحجب هذا الخير عن نبينا؟ ما كل خير للنبي يقعد لنا. لكن العجيب أن الوهابية مش قادرين يستوعبوا هذا. هم عايزين يخلوا النبي من طين مظلم. الله يا ابني النبي منور، يقول لك لا مظلم من طين. الله يا ابني حرام عليك، ربنا بيقول سراجا منيرا، يقول لك لا ظلمة. ده انت اللي ظلمة. ده دي حاجة غريبة. ده اللي شافوه كلهم قالوا منور، كل اللي شافوه قالوا منور، حتى اللي شافوه في الرؤية قالوا منور. فما بالك في الواقع؟ وخد بالك ان الرؤية خيال للواقع وليست الواقع، ده الواقع اقوى. اذا كنت انت بتشوفه في الرؤية منور يبقى في الواقع ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس يقول اذا كان اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا انس يقول ايه؟ رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان القمر في جبينه والشمس، يعني من انوار. ومعروف ان ستنا عائشه كانت بتخيط في الليل، فجاء شويه هوا كده اطفى السراج وقعت الابره منها، فدخلت النبي وجدتها في نور النبي. معروف نور حسي، معروفة الحاجات دي كلها، قصص معروفة، كل اللي عاشوا مع النبي شافوه. حتى انهم سموا المدينة المدينة المنورة. حتى لما الاهل الانصار شافوا النبي هل عليهم وجاي قالوا ايه؟ البدر ولا الرسول؟ الرسول اعلى. لما كانوا هقوم يقولوا صلى على الرسول عليه، مش كده برضه؟ ده الرسول اعلى من البدر. لكن هم لما فوجئوا بالانوار قالوا طلع البدر. يبقى هو بهتوا بالانوار فاختاروا حاجة منورة فقالوا طلع البدر عليه. فكل من رأى النبي شبهه بالأنوار، ما حدش أبدا شبهه بالظلمة أبدا إلا الوهابية. ما عرفش دي، مع أنهم الوحيدين اللي ما شافوهوش لا في الرؤية ولا شافوه في الواقع. لو شافوه في الرؤية أو في الواقع ما كانوش قالوا كده، دي الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار صلى الله عليه وسلم، النور الساري صلى الله عليه وسلم. معروف سراجا منيرة، هتروح فين؟ القرآن أي كده؟ يعني لو القرآن في إيديهم كانوا يغيروا الآية دي، هيعملوا بقى زي اليهود والنصارى يلعبوا كل شويه يقول لك الانجيل طبعه جديده منقحه، ما ينفعش كده. ايوه جزاكم الله خير. احنا النهارده خلصنا بدري قلنا هنمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة الاثنين ظهر بشاير الزين، ظهرت بشاير النور على الشرق والحرمين، في حجرة المختار وماليكة على الصفين، لما آمنة وضعت رأت الحبيبة فرحت، والهم عنها زال بوجود كحيل العين والبركة والأنوار، والسعد جوه الدار، والخير على الدنيا من أجل طه الزين. أهل السماء هنوا والفور قالوا وغنوا، أهلا ومرحبتين أهلا بنور العين، يا رب بالمصطفى تسمع ندايا، بحق طه والقرآن آية آية، بحق زمزم والمقام، بحق البيت الحرام تنصرنا، وبارك في أحبابك يا رب، بحق حبيبك رسول الله تنصر الأمة العربية الإسلامية. آمين. ستنا آمنة قالت إيه؟ لما حملت به رأيت النور خرج مني أضاءت له قصور بصرة. يبقى كل اللي في لهم علاقة بالنبي شافوا نور، حاجة غريبة. ويجوا الجماعة الوهابية دول ما شافوهوش أبدا لسه، ويكتبوا لك أوراق وملصقات سين وجواب، عقيدة المسلم وهي عقيدة المبتدع مش المسلم، ويكتب لك سين وجواب خطأ صح، النبي خلق من نور خطأ، الصواب من طين، أولا مش من طين من نطق، لو تقول صح بقى من نطق صح ولا لا، اللي خلق من طين آدم، يبقى برضو الإجابة بتاعتك غلط. مش عارفها انت دي؟ النبي خلق من نور، الإجابة الخطأ. نعم الإجابة الصواب خطأ، خلق من طين، اللي خلق من طين آدم، لكن بقية الخلق خلقوا من نطق، حاجة غريبة. حتى اجابته ربنا سبحانه عما عنه، واحنا بنتكلم على انوار النبي كحقيقة محمدية قبل التلبس بالجسد الشريف، فلما تلبست الانوار الاحمدية بالجسد الشريف غطت الانوار على الجسد الكثيف حتى انه كان لا ظل له. طب ما معروف كل اللي شافوا النبي قالوا لا ظل له، والظل كل الجسم المعتم، والجسم المنير ما يكونش ليه ظل، بل بالعكس بقى ده جسم منير نور احنا ما نعرفوش غير النور اللي احنا نعرفه ده كمان. ليه؟ لان هات انت مصباح منير وغطيه بثوب يبقى له ظل وهو منير، لكن النبي كان يبقى لابس اثوابه وما زالت انواره مخترقه اثوابه لانه لا ظل له. يبقى نور النبي ده نور غير النور اللي احنا نعرفه ده، ده نور تاني لا يعلمه الا ربه. انت ما تعرفش من النور ايها الانسان بعينك المجرده الا مساحه ضئيله جدا من الانوار، وهي ما بين البنفسجي والاحمر اللي هو انوار الطيف، دي اللي انت تعرفه، اطوال موجية محدودة، لكن النور ده حاجة تانية كبيرة، مساحة كبيرة، في حاجات فوق بنفسجية وفي حاجات تحت حمراء، اطوال موجية كثيرة جدا انت ما تدركهاش بعينك، وهي انوار. خلق الله الملائكة من فوق البنفسجية لانها انوار لا حرارة فيها، وخرق الجن من تحت الحمراء لانها انوار مع حرارة ونار. فعلشان كده لا ترى الملائكة ولا ترى الجن، لانهم في الحيز بتاع النور اللي انت ما تراهوش، لا تراه. يبقى في الانوار نفسها انت لا تدرك منها الا مساحه ضئيله منها. افهم احنا بنتكلم على انوار النبي ان احنا نفسنا لا ندركها، لان انوار لا يعلم مداها الا الله، اضاء منها الاكوان، اضاء منها السماوات والارض، اضاء منها النجوم والشموس، دي كلها من انوار النبي صلى الله عليه وسلم، وما خفي كان اعظم. فالنبي لا يعلم حقيقته الا ربه، ظاهره بشر وحقيقته لا يعلمها إلا الله، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى هذا النبي، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني النور النبي، لأن بيقول لك إيه؟ بيقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ألست بربكم، انتشرت أنوار النبي على كل عالم الذر، فأجابوا بلى، فمن أصابه من نور النبي آمن وأسلم، ومن لم يصبه من نور النبي أنكر العهد القديم. يبقى كل مسلم على وجه الأرض من لدن سيدنا آدم إلى يومنا هذا بمدد أنوار النبي الأولية، واللي ما أصابوش نور النبي الأول لم يشأ إلا له الهداية، جعله من أهل النار. أدي معنى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله نور السماوات والأرض يعني منورة بأنوار نبيه، فالحكاية واضحة، القرآن مليان يعج بها بأنوار النبي، حاجات واضحة زي الشمس. ما تضيعوش وقتكم عشان احنا خلصنا بدري النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك. أيوة اتفضل. ده على ساق العرش. اي ما هي واضحه الحكايه واضحه. طيب واضح قول لهم قول لهم سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا ترد ما من مسلم يسلم علي الا رد الله الي روحي فارد عليه السلام. رد الي روحي يعني كتروحه مش موجوده. ما هو ده برضه عايز يتفهم. احنا بنقول ان هو حي في قبر واحنا متاكدين من هذا. والله العظيم حي في قبر, اقسم بالله العظيم غير حانس ان النبي حي في قبر. شوف قد ايه. طب امال ايه بقى رد الي روحي دي؟ يعني رد الي انتباهي حيث اني مشغول بحضره الحق. فالنبي له حضور مع حضرة الحق يغيبه عن الأكوان. فلما يأتي إنسان يسلم عليه يرد الله لأنه رسول الخلق إلى الله فيقوم يسلم عليه, يرد إليه روحه أي انتباهه. أنت نفسك من ساعة ما تبقى سرحان في حاجة وبعدين تيجي تفاجأ كده تقوم يا ده أنا ردت فيا الروح. طب أنت كنت ميت؟ لا بس كنت إيه سرحان, سرحان في حاجة تانية. يبقى رد إليه روحي يعني رد إليه انتباهي إلى الخلق حيث كنت متوجها إلى الحق. فسهلة واضحة الحكاية زي الشمس. ايوه انتوا ايه حكاية معا؟ ايوه طب احنا من زمان الكلام ده في التلفزيون كمان. قال التلفزيون ده يا ما هم المحور والحاجات دي بيحبوا يجيبوا ساعات ناس وهابية. ما ينسب يا سيدي خليهم يقولوا اللي يقولوه. اصل هقول لك حاجه, ربك سبحانه وتعالى ما يدرس حاجه, اللي يبعد يبعد واللي يجي يجي. مش في اغنيه بيقول لك يجي ما يجيش ما يهمنيش؟ انا هفهمك حاجه, اللي ربنا يريد ليه الحق والله لو شوشوا عليه مئات التشويش لا يتاثر لانه ربنا يريد بالخير. واللي ربنا يريد بالضلال من غير ما يسمع التلفزيون بيبقى ضلال. فسيب الامر لله, ربنا أراد أن يثير هذه الشبهات في أذهان الناس ليميز الخبيث من الطيب بس. لكن الحكاية واضحة واضحة خالص والرد عليها واضح وترد عليها وتألفت مؤلفات سهلة يعني. ما هو الشيخ لسه بدري ده وهابي قديم ما معروف وهابي قديم وربنا حجبه عن فهم كلام الصوفية لتجرؤه على الأولياء. وخد بالك إن اللي يعادي الأولياء ربنا يحجبه من الفهم يوم يخليه مع ظاهر اللفظ. هذه كل الحكاية يا سيدي احنا ما بنحبه احنا ما بنكرهوش يا ابني. ده بالعكس ده الوهابية دول فادونا جدا. ليه؟ جزاهم الله عنا خير لان هم اثاروا شبهات فجاءت الردود عليها براقة واضحة نفت كل شبهة عن هذا النبي الكريم ونفت كل شبهة عن الاولياء والصالحين. فلما كانت الشبهات مطمورة في النفوس هم اثروها في الصرف مش كده؟ فترد عليها. يبقى هم اعانونا على اننا نزيل الغبار الكامل ولا ما اعانوناش؟ يبقى جزاهم الله خير ولا ما جزاهمش؟ جزاهم الله خير وهداهم الله وهم اخواننا نحبهم والله بنحبهم ونصلي خلفهم ولكنهم اهل بدعة والنبي هيشفع فيهم. النبي هيشفع فيهم. انا شفت واحد شاف رؤيا الرسول قال له انا هشفع فيه في الرؤيا لانه بيقول له يا رسول انا مش عايز اصلي وراهم خالص يا رسول الله. بيقول له محمد حب كده بقول سيدنا محمد. ده الراجل عامل الكهرباء والله كنت جايبه يركب لي العداد في شقتي. راجل طيب كده فبيقول لي انا شفت النبي في الرؤيا قال لي كده لان انا بقالي سنين كل ما ادخل جامع الاقي فيه الجماعه اللي ما بيقولوش سيدنا محمد ما رضاش اصلي وراهم وصلي وحدي. فقام جاله الرسول في الرؤيا قال له صلي خلفهم. قال له يا رسول الله ما بيقولوش سيدنا. قال له يا سيدي معلش وما يقدرش انا اشفع فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب امته كلها, يستوعب امته كلها ورحمته للعالمين واسعة. وانت لازم تحب كل الناس وترى الانسان اللي اثار الشبهة ده ترى انه له فائدة لانه هو لسان الحق. ربنا اراد ان يثير الشبهة حتى يجد الرد عليها. خد بالك هو ربنا اللي خلاه ينطق الشبهة علشان ينطق العالم الرد. يبقى ربنا اراد ان ينفي الخبث ولا لا؟ اراد ينفي الخبث بدل ما تفضل الشبهة كامنة في النفوس مش كده برضو؟ يبقى هما افادونا ولا ما افادوناش؟ كل اهل البدع افادوا اهل السنة لانهم اثاروا الشبهات كلها وهم اهل السنة نفوا هذا الخبث كله. يبقى جزاهم الله خير ولا لا؟ جزاهم الله خير. هذه كل المسألة. يهدي الله لنوره من يشاء، فربنا يرحمنا ويرحمهم ويهدينا ويهديهم ويجعل قلوبنا تتع أمة النبي كلها شفقة ورحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الناس جميعا صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أخلاقنا. ربنا لا تجعل بقلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. Yeah.